يلا تعال اللي يدفق لك تعال تعال ما ادري عنك تكفي ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت هو من الدور الطابع من الدور الثاني. لحظة ابنك سقط من الدور الثاني. كان عنده 3 سنين. فكل الناس قالت ممكن يتكلم عقليا او يحصل له فجأة او يعمل اي حاجة. فاول ما وقع رحت صليت اتعكد من الله سبحانه وتعالى وقلت اللهم اجلني في مصيبتي واخلصني خيرا. رحت المستشفى عملوا له اشعاعات وبعدين قالوا له خدود مفيش اي حاجة. ما اصاب الولد ما شاء الله. قال لي مفيش اي حاجة خدود. لان كل يوم يصبر على طول لا اله الا الله. لا انا كان عندي بقى سنة. تفضل الله يسلمك. بعدك 2 فقط وانا شوف باقي 7 هنا. انا ما اخترت الا 2 لان ما بقى الا متحفان. تفضل الله يحفظك. يعني واحد صاح ونزل من الدور الاول مشيناه. اما الدور الرابع يعني صعب يبغاله اجهاد ذهني عشان صدق. اختي صاحب الدور الرابع عطى الميكروفون يا اخي عشان امك عطى الميكروفون. من الرابع وكمان على كراميك. لا العظيم مش على التراب. لا على كراميك. وما حصل لهاش حاجه ولا اي حاجه والله العظيم. وكان عنده 4 سنين. اشتخلها في الدعاء احد دعا؟ انا وقلت انا قلت ان شاء الله مش هحصل لها حاجه. لما جيت اقول دعا كده وحصل لي انهيار عصبي وبتاع قلت له ان شاء الله مش هحصل لها حاجه. بس ما لهاش دخل في الدعاء القصه دي. هلا الله يخليك لنا ان شاء الله. هو مش هيك. تعال بس لا تهك علينا مره ثانيه. اما من الدور الرابع يعني انا بقي معي مصحف واحد فانا اقترح انا ما اخترت الا واحد منكم اقترح يجرى بين الاخوه قرعه. ايش رايكم؟ لك من المنظمين تكفى تجري بينهم قرعه. اهلا وسهلا اكرمك الله بارك الله فيك بارك الله فيك الله يحفظك. اختك كم عمرها الان؟ 8 سنين. انتبه لا تطيح ولا شيلوا السيراميك عشان لو طاحت. لا تخلص عنه ونعدت منها الغير ترى انكم ايضا بدون